هذه الفرصة أنا أقول لك الكلام دي هو Okay. جذر الشجرة بعلقة. ليه؟ أصل النبي ما يشوف عليه. شوف الحسن البصري كان إذا رأى هذا الأثر يبكي ويقول يا عباد الله جذع خشبي يحل لرسول الله ولا تحل أنتم؟ وأنت على هذا يعني جذع خشب من تحت لحمة بين أضواعك ما بيحبش بالدم. فاحتضنه النبي فسكن أو نقول الطب بلا سكن. فحملوه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوه تحت بلدان بن عاشا النبي صلى الله عليه وسلم. القصد انه لم يصح حتى بذلك اضرره، مع انه هو نفسه عليه الصلاه والسلام كان بيجلس على فراش مطبق على طبقتين بس دي والفراش وطبقه طبيعه واحده بناء عليه على الصلاه والسلام. فضيله النوبه والناس كانوا كلام طبيعي، لكن شوف بقى الاوضه بتاعته متكلفه قد ايه وشوف الاوضه فين. استمتع بالاسلام في القلب حاجه عجيبه، سواء كان في جميع المصارف بقى مهر المرأة في الزواج مثلا. شوف الأوضة بتاعت الدين على المصري، الأوضة بتاعت شكلها إيه؟ يقول لك الشكل المصري دخلت في بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت يدي فنفست الصفر. كل ما هو فتحت البيوت كان الحسن شكله طويلا وكتبت جامد الحسن فأقيم وطول يعني طول الدين يعني. لما الحسن في الشكل ده صلى الله عليه وسلم لا يغالي بذكر بيت ودماغه على طول. لكن وضع الأوضة بقى في اليمين فهو عجيب لا ذكاء، الوضع فين؟ شارع على المسجد. عشان كده يجوا العلماء يقولوا ايه؟ العلماء يقولوا ايه؟ يقولون من سنة إصلاح البيوت أن يختار المرء بيتا بزوار المسجد. عشان ما تكسبش أعصاب الجماعة ولا كانت بعيدة يعني بقى مستلمة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتهم بعيد. أرادوا أن يتركوا بيوتهم وأن يدخلوا بيوتهم بجوار المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة يا بني سلمة بيوتكم بيوتكم أي عليكم بيوتكم تكتب آثاركم. هتاخدوا أجر بس. وتؤخذ العرب اللي رضي عن جبل فممكن تلاقي كاسك يقول لك من الفقه إنك تستنبط صلاة ويطلع أوضة. مش دي قضية. يعني قضية البيت فين؟ شارع المسجد يعني تختاروا صحي ولا بتقول له كمان بتقول له شمس بتقول له معرفش ايه فهو تختلف البحر ان يكون ايه؟ ان يكون شارعا غير المسجد. لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم جهدا في اطاعه هذه الدعوه. احنا نستفيد واوحينا الى ام موسى ان اعطيه وجدتك وتعبك وظهرك وصحتك في اول تمشيته بتعلم منه ان يدخل المرء بدلا لغير دعوه. ان الشيء الثاني هو الاخوه. هو الامر الغائب عن كثير من المسلمين او الملتزمين. انما نفهم الالتزام ترك الصحه. يعني قضيه المبدا دي ما تمشي من الزرايه ولا الخراعه ولا تكون. مش ده بيجيب زي الجماعة اللي بيعملوا كورس دلوقتي وعلاج والكلام ده شغلنا احنا نقصد بنا احنا علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه كان أرملا يعني كان بيجي رمض عارف رمض كل واحد في العين رمض بس ما عارفين ان انا ولكم ولي مسلم. فكان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو سمحت ان ياكلوا تمرا رطب ياكلوا ملحا رطبا. فليأكل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليهم يا رسول الله ناولني واحد. ليش رحلتوا كده؟ رطب. فحذف له رسول الله واحد الرطب الاردني. واخذ وكذا. ثم قال يا رسول الله وطلب منه زياده فنواه رسول الله واحده. ثم واحدا ثم قال حسبك انت ارمد. وفي ابن القيم في من عزم يرد الامر غير نفس البلح الرطب يهيز الرمد. تثبته تهيز الرمد مش تخليه ينشف ويكسر. لا ان الحب يبدو بزور الرجله على الصوره الثانيه رجله مطروحه وحكاها من بزور الرجله عمل ايه في بتاع النبات الرجله عجيب الرجله لما حتى يجيب بيها كده على الضربه الصيام عشان تطيب الرطيب الجو ترد في الوقت هتلاقي القدم السكري فنسال الله العافيه القدم السكري ده ملوش اي علاج في الطب والجماعه اللي بيهوشوا علينا ولكن الاسلام الرئيسيه اللي خلقت هذه القنوات اللي طبعا عشان ما كانت طبعا عشان ما كانت كلها كلمه بال ثلاثه اخيرا طبعا عايزين نطلع الارض الاولى عشان عارف الناس وطلع كان جاي يقوم بالدور ده حطوا كان في هوا الارض مع ان اسيادهم من الغرب بطلوا يعني الشغل في الارض احتلال وعدم وعشان حتى لو بيعملوه بيسجلوه عمليات الغلال ويحطوا التراكيب دلوقتي ومؤسسات اخرى خلاص بطلوا كيماويات لان اثباتت فشلها. انا مثلا من المصلحه انك تكون في المعدله دي ليه؟ لان احنا عندنا ناس بيحطوا جبس ويحطوها في البرسيم يحط جبس كل فتره يشربوا مصير تبص تلاقي واحد بقى زور كراميس. فالقدم السكري ده قالوا عليه يقول لك ملوش اي حل الا انك تاخد بصول الرجل مع الخلف القدم السكري ده مش في ايه؟ انه بيبدا العضله تكون تشتغل ايه؟ يقول لك الطبيب يقول لك الحل الوحيد بس يقطع له صباع في صباعين في ثلاثه في رجلين في قدم وفي راس يصيبوا مريض بسكر الاطار كده نسال الله لنا ولكم العافيه ومرضى المسلمين. الحل بمنتهى البساطه ان الراجل ده مش كل يوم يضحك عليه كل يوم يجيب حل الميه ويجي لها ميه ويحط معلقه كبيره ولا معلقتين خيار زي عند العطار بيتين. ده بيتقال الدواء دموية من واحد إلى خمسة أضعاف. مفيش دواء في العالم كيماوي يعمل العمل إلا الخمسة. إذا هم نفسهم بقى اللي هم بيقول لك الكيماويات كأنك بيقول لازم أصبح ياكل مستقبل. مع الفطار دي لقمة أساسية عند الناس دي. ليه؟ لأن المستقبل فيها 20% خمسة. احنا بقى بناخد في لبس وهم بياخدوا في الاسد. فكرة ان القدم السكري ده بيجري فيها من جديد تلاقي الاستواجه اللي كان فيها الراحه لكن بتفرز الموضوع ده متلبس. والا الطب ما عندوش الا البرد. البرد من الزمان ده اللي عندنا دي. حتى عارف فيها ايه اصلا؟ هو انا البرد بتاعها انت ده ما يعرفوش ده ايه خالص. ما يعرفوش عنه حاجه خالص. ما تيجي بقى تروش عليا انا ما تقولش عايز عشان تفوت الناس. ليش الامر لازم يكون يعني لو يشرف عليه اطباء وناس متخصصون كتبوا كده. بس كان ده لهم جابوا. وبعدين هو ده صف الاطفال كده ان من طب ولم يعرف قال ايه من طب ولم يعرف فعريت الدين. واحد دكتور عمل دكتور وهو مش دكتور بعد شهاده الدكتور اللي فيه يعني اكبر منه ما ادوش شهاده بس بيتعالج الناس تموت واحد يرغب بيه. انما الدكتور اللي معاه اللي جاي بيمسك ايده ما يرغبش. فعندنا الاطفال دي موجوده عندنا في عندنا في الشارع لكن انت واقف عليا بقى ان انا الكيلوات وصلت القمه بقى عليك كل حاجه لا ابدا انت الفرد انت مصر طب ما تمشي ملوش علاج ما يعرفوش عنه حاجه خالص موضوع اخر ما يعرفش ايه ولا بيخش هناك السرطان ما يعرفوش ايه برضه بيعرفوا لما حاجه انا ما وقت بقى ما اعرفش ايه ولا اعرف له اسباب مش قادر يقول ان ده بيجي بسبب كذا مش قادر يقول ما اعرفش ده وهذه طواعين يبتلي الله عز وجل بها الخلق لما يحيد عن امن الاستفاده وان ابى ذلك من ابد فالشاهد الاهتمام بالصحه في مثلا لما الفرق بين الرجل النفسي ثقه في تمامته والذي كان يلبس الثوب الاخضر لصحه عينه وكان يأكل في كل يوم فيك. مش واحد جنسة مليش تاخلية. بدوك فيها فصال فوق بيعمل كبول الشيخ قوي جدا. ما أتيانا من إمام النساء كان مرافر عنده أربع نسمة وبريتين. نقص من كل واحدة زي لكل جانية زي الأرض. يعني بيعمل عندها كل واحد يوم. زي الحوار يعني زي أسراجه. طبعا الناس بعض بعض أصحاب يقولوا إيه؟ يقولوا اتركنا في حمرة وجهه وقوة بدنه. كل ما يقول النبي. النبي بقى استخدم عصير تحتاج فيها يقول بعض اهل التاريخ انتقل المسلمون وهم بعض المعارك فخرج رجل رومي ابن رومي فقال ابن بلد فخرج إليه رجل من المسلمين فقتله ثم خرج إليه آخر فقتله ثم خرج إليه ثالث فقتله ثم برز له شيخ كبير طبعا لما شيخ شايفة فعرش ثم برز إليه فلما اقترب الرجل منه وجدوه لم يخرج له سلاحا دخلوا شيخ على طارق فلما اختلفت اعناق فرسهما حمله بيده ثم اصطرف طاره على ركبته السؤال مقترح كسروا لو اصط على العلم على ركبته ثم القاه على الارض وقال تلكم العروج لا نضربهم بسلسله عليه بتاع 50-60 سنة لا يخدو على الشباب اذا الشيء مطلوب شرعا لما تيجي تتعرض قضيه البضاعه تلاقي ان هي تعود على الانسان بالصحه البلديه وتعود عليه الصحة النفسية فيحتاج المرء إلى القوتين الرجل الذي يوكل الله عز وجل له ليس أذيا ولا مريضا وإنما هو رجل نفسي قوي نفسا وجسدا عشان كده العلماء اشترطوا نفسه من الناس معقد نفسي ومن الأشياء النفسية تفتق نفسه من أول يوم وكان الإسلام معتمد على أجل من الإلهام بالسلام عن دعاء الجرد دعاء الأرق الأرق هذه الأشياء النفسية عقبة الولاء القضاء والقدر ابتداء بإعلام نفسي لما يقع على الأرض هذه الأشياء عشان تبقى نفسية كثيرة تواجد ولا تواجد قد يتعقب كيف استمر رسول الله في دعوته وهو يواجد كل هذا نفن أحبابه بيده وأصحابه بيده وزوجاته بيده تفعله الضرار والضرار انت ممكن يكون لك حد ولا عارف تفرجع تلاقي التمر تعود لحلقة العمر كيف كان هذا يعني كان تشريكه معتمد على فرص عن اللي ياخد ايه لان الرفاع وقت الرفاع دوت بينفع من الحي لكننا عايزين نستفيد ايضا ان نستهلك الى الله عز وجل والجيل الذي يمثل الله له من علامات مكتشفه من ايه؟ من قوي الدنيا كلام النفس اما عن الاضاعه فقال أهل العلم الطفل جزء من أمه وقطعة من قيامها فهي تحلم له وتحجب عليه وتعكف على راحته وهذه الصلة الرقيقة التي تربط الأم بطفلها تبلغ ذروتها وأوج قوتها في الأسابيع ثم الأشهر الأولى من ولادته إذ يبلغ بها الأمر أن تعكف عليه عقوبها المرأة اللي بتربط مع ابنها رضاعة طبيعية مش من القارورة المدرونة ولا أي وسيلة أخرى دي من وجهة تلاقي الأيام بتاعت الرضاعة بنفسها ما الست تشفر الأولى بتلاقي المرأة متفرقة تماما ابنها فخر أي إنسان متزوج ولا كده يعرف الكلام ده في الوقت لو الطريقة مثلا فهي واجب يطول ويطول فتلاقي تأتي وتجلس في وجهه وهو ده الأرض الذي يكون العلاقة العظيمة جدا بين إيه؟ بين الطفل وبين سفرانا العلماء يقول الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى قسط من الأمن لتترعرع فيه قسط من الأمن تبقى آمن عشان تترعرع تكبر فمن جملة الأمن ورغم التمكين هذا انه يرتضع من سجي امه وفي خلف الهلاك في وسط العلماء بيقول لنفس جلد الولد لنفس امه بيحصل لنفسه يرتضع من خلف الهلاك فهي تحكم عليه عقوق كان يشبه عباده على ابنه ونزق النازل بل تستطيع الأم أن تجعل عملية الإرضاء عبادة كامية إذا استحضرت النية الصالحة من ورائها لتبني ثمارها كل حين بإذن ربنا. قال عمرو بن عبد الله لامرأة ترضع ابنا لها: لا يكونن رضاعك لولدك كرضاع البهيمة ولدها قد عطفت عليه من الرحمة بالرحم، ولكن أرضعي تتوخين ارتضاء ثواب الله وأن يحيا بإرضاعك خلق عسى أن يوحد الله ويعبده. يعني ممكن المرأة هي كده كده هترضع الولد أساسا، ممكن تحاول الإنسان العبادة يكون ألف مرة أسهل على الوقت في إنجاب الوقت زي ما هاتي أقول لك أشياء كده في إنجاب الأم بيأخذ من سفاتها فيجعل في صلاة الولد عشان كده أنزل الأمهات يربوا بقاتهم إنها تبقى أم الشاهد من هنا إيه؟ إن الأم ممكن تعمل تنمية تنويمية إنها عايزة تنشئ هذا أن يكون واحدا لديه عز وجل فأقوي بدنه وقوته ونشوره تمشي من سليمة إن هي تتضاعف يعني مسألة الإنجاع مع الولد وتنميته وقوته وإصلاح نفسه لو أنها أعدت تنمية وهذه وصية أيضا للنساء قلت الأم من قولي تعقف عليه عقوفا تاما كعبادة الأهل وأنا عايز أسأل سؤال بالمدنية الحديثة وللمرأة العاملة هل المرأة هذه تستطيع أن تعكف على ولدها عقوفا تاما؟ هي معنى إن الأم لازم تتحمل ولدها الأم لازم تتحمل ولدها وألا يكون عندها هي اضطراب فينزل في أبنائها للولد عشان كده تلاقي مفهوم عندنا يقول لك ان الام لازم ما تحضرش اي كلام ده الكلام ده تقدر المراه العامله تعمله ولا بسيط ولا حتى رقعه مش ممكن تعمله اهل الغنى ليه الغنى دي امراه قاعده شغاله وقاعده في مكتب وده اللي بيحطها هو ده عاوز يعمل لها مثلا يعني كلمه الشغلانه يعني ممكن تسمح لها بالولد والا فغالب الشغل ما بيبقاش الولد فهي اللي هتكون مع ام اخرى وهتكون امر ده عشان كده تلاقي النهارده العقوق يخرج تحت الام دي حقق ولدها العقوق فينا. المدنية الحديثة غيرت كل المرأة يا اخوانا. يقف علينا غيروا كل المرأة، كل اتجاه المرأة، فين صحة المرأة من ضعيفها لولدها. فانت اول ما تشوفه لما تولد تلاقي الولد يدور الولد فترضعه وهو بيسموه لبن الكلثوم ده اللي هو اعظم غذاء للولد اللي هو الساعات الاولى. الام برضه بتتركه او بعض المستشفيات يقول لك خطر. خطرية. هي ما نشأ اللبن في بدنها إلا لولدها. تشربه مثلا. يقول لهم يا خطر خليه يبعد عنها. ومدي هو بقى أي حاجة بقى يشربها ولا ما أعرفش إيه. أول ما تتفتح عليها معاه. فتدخل كمان إن هذا العقوق لما صار في جوهر المرأة نقلته للولد. بس ما حدش علمه. أنا واحد حكى لي في بعض المشافي من الأيام الشهور يسيرة في بعض المشافي إن كانت في المستشفى وكده وكان في امرأة بنت مع أمها. علشان تكشف وما تعمل بالليل وتنزلوها علشان تكشفوا وهو ماشي مع هي ماشيه مع امها سمعوا يا بتقول لها لما يعني تعرفيني معاك قالت لها يا بنتي انا حتى انا هموت معلش تعمل شويه لما كل مره بتقول هموت وما بتجيش خلاص طيب تعبت في ايه ده هي في الاوضه تحطها في الاسانسير كده تلاقيها تكشف تطلع في الاسانسير تاني يعني شايف على الكتاب ده الراجل اللي قال له عمر من عمر وحاجه غلط انت عارف بيقول لك حصل ايه؟ ولا انت ما تخش فيها ست بنت ولا بنت بيقول لها جمع ليه؟ لما تدور على الست دي هتلاقي في خلل لازم يكون في خلل انتقل منها الى عشان كده لازم على الاخوه اللي عايزين يتزوجوا يموتوا ده بقى حبيبي من الاول خالص لما قال بعضه اهل العلم قال أتاني رجل الشيخ عبد الله بن باز يقول أتاني رجل فقال لي إني أريد أن أربي ولدي فقال ابن كم قلتم ستة أشهر فقال اذهب فقد سلك الدكتور قال ثم شغلت مع نفسي فظننت أنني بعد أخذ الرجل فأنا قلت له يعني كلمة كبيرة أوي ما فيش ولا حاجة ليش مستشفى قال فلما نظرت الى المراه ويضعها لولدها وان بعد ذلك علمت انني كنت عصاب بل ابلغ من ذلك. من الست اشهر اخذت منه من اختيار المراه ابتداء. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي هبط سبحانه لا يخرج الا نكده في طرف الايمان يخرج الا نكده. الارض الطويله مش هتطلع لك عليه غير ابدا الا ان شاء الله عز وجل شيئا عشان كده الحديث صار حتى في اللسان حتى اعتزال اللسان بإفراغها يأخذ الولد من أمه قيل يا رسول الله إن ركع الصحن فقال تربيت في القبيلة سعد الوقت بنت آدم بنص العرب تعاطف ايه؟ صار الانسان عليه اكثر في الذروه في القمه، لدرجه ان الصحابه العرب الاقحاء كانوا يقولوا احيانا الكلام يقولوا وما معنى هذا وما تريدوا الا الا وما كذا يا رسول الله، الاحاديث الكبيره مش عارفين ده معناه ايه؟ هم اوقات النصر. الشاهد يا اخواننا ان الخدعه عم العمل لا تنسى الواقع تقعد في البيت وكله جوه. بس في نفس الشيء تبقى غلط الشيء يعني غلط العمل. وعشان تحط في الحالات الاجتماعيه ما تحصلتش. طب الغل يتشك غلطه. اذا ما عملتش حاجه ان انا انكسر ايه؟ ما تخليني لا انجا الا الصور. او اسمي ايه؟ اسمي راح الحاجه. لا انا اعمل حاجه ليها نتيجه يا بلاش. نقول ان الطفل حق. حقا ثابتا على ابويه في الرعايه والعطف والتنبيه. ومن هنا توجه الخطاب القراني الى كل والده سواء كانت مزوجه او مطلقه يستحسها ويحبها. يتحسنها وينظرها الى الاهتمام برضاعته برضاعه طفلها. فقال الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. واثنى الله عز وجل على الام. الله سبحانه وتعالى اثنى على الام ورفع قدرها بسبب الرضاعه. اثنى على الام. قال الله عز وجل ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصله في عملي ما نشكر له اليك الا المصير. فاثنى عليها بحملها للولد لان الذريه مطلوبه جدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ياتي النبي معه رجل ولا ياتي النبي معه رجلين ولا ياتي النبي عليه ومعه النمر ولا ياتي النبي وليس معه احد. ثم رايت سوادا لما قالوا العباس صالحين. ثم رايت سوادا تبدا اقف فقلت من هؤلاء؟ قيل امه موسى. فمن ليس ان تكون فمن ليس ان تكون امه فقيل امه موسى كما كان عايش عدد على الصلاه والسلام. ابن المؤمنين فقيل لي انظر هكذا وهكذا وهكذا فرايت سوادا عظيما تخرج من جميع النواحي. فقلت امه من؟ قيل امتك. فلم ترسل وراءه 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب لكن مختلف في صحتي تزوجوا الولود الولود فاني مباهن بكم الامم يوم القيامه. المراه التي بلد صلاح الدين الايوبي كان اذا بشر بالولد أعطى عليه الجواز. يجي يقول لي تكلمت أقول له قلت أنا عديت أنا صلاح الدين في ترجمتي طلعوا 18 ولا 17 راجل و بنت. ال 17 أمراء. أنا عايز أقول لك أنا عجلة صلاح الدين أصلا ثبتها أنا وفرد السنة. أنا وفرد خيمة قعدت فيها 36 شهر. وكان يقال لو هلا بنينا لك حسن القرية لما بنينا خلصنا بمجال التصوير. إنما لأبائي كان مسلم. فانا ريت اتفتح من بلدنا بقى سبتهم بقى نعمل ايه؟ 18 عيل. صحيح. واحنا اخواتنا الكلام ده واخدين عليه اصل الوجود محتاج نتفق عليه كان احنا عشان كده. انا عارف ان احنا ايه؟ يعني بنتكلم في امور كانت مستقره عند كثير من الناس. لولا جلاله الشريعه انت كنت ممكن تقول لي تقول ايه؟ لان احنا نشأنا على هذا فكره درج عليها الصغار وشاب عليها الكبار صارت دينا. الاعلانات المكذبه في الشارع والتلفزيونات كلها نشرنا على الاعلام ده حسنين وحسنين في حرب الان. وحسنين بيبني مش بطل العقائد في الاول من الاول بعد ما اتجوز وخمس ساعات اربع عيال العقائد ما ينفعش من ايده. ومش قادر يقف على رجلين وانا شايف لغايه المصاريف بيتعامل مصاريف دي لو حقق مثلا كل عيل ينزل هذا اليوم كانت تفتحهم زي الان. وجماعة بتوع الاقتصاد بيقولوا ان العدد ده هو كنت عارف لو في فلسطين دي عدد ده ايه مدينة شوف قد ايه مدينة للدنيا كلها ومع ذلك من الدول اللي هي اللي على رأي بعض اهل العلم بيقول لك معقول حتى الصين لدرجة ان هنخش دلوقتي مجال كتير بس الشيخ بوصي شوف هذه الدنيا زي ما عملوا ايه ليه لان يبقى الناس الشمس أساساً العدد ده ثروة مستقلة مش عبء ده ثروة يحسبون أنما يريدون فيه من مال وبنين وسائر لهم في الخيرات هذا يقولون إذا المال والبنون خيرات بس إذا أنفقه المرء في نفق الأرض فهو بلع عليه أنا أقصد هو إيه خيرات والأسرة اللي كنا لو طلعنا بين الأسرة تبع في نفوس صار بقى 5-7-8 فتبقى كلاس منتهى الصراب بتعليمين في نوم من 200 صواب اسروا على ذلك فضل المحكمية والله إنه صار مدينة طلاب السائل لا بخير شيخ بكلام العلم عليه مدلل بعض الشيخ اللي يقول وبعدين دلوقتي في هذا الزمان وسنتين فتشوا في هذا الحياة ما لم يكن يتوقعه الإنسان إن واحد لسه متدوم ومشيله حاله مش يكمل حتى أول مرحلة الطريق أول واحد بس واحد في بين الأجنبي مش عارف يقول لك لا نعتمد ومش عارفين ونسد التعليم فإنما ينصحه هو والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لما ذكر اكبر الكبائر كان يقول الشرك بالله وان تقتل ولدك خشيه ان يقع معك احنا عايزين الكامل العمليه مصيبه ونقدر نشيل دماغ المهم مفيش اشتري الصوره كلها بصراحه فلما سألناه قالوا لأنها عزم القليل فقط أو قريب من المسلم العدد هذا مؤثر أشخاص صحابة يوم قالوا من كل أسئلة في يوم هذه الرسول أقل لا فلم ترى ما يجب كثير ولكنه مجد إذا العدد مؤثر واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم بنعم مستقيم والواجب أن هذا الوضع التشريعي الذي أوى به القرآن هو تحديد وفرض الوضع الطبيعي الذي بنيت عليه غريزة الأم والبنى عليه قيام الطفل فإن إرضاع الأم طفلها واجب عليها دلالة باتفاق الفقهاء عشان كده في أخذ عليه امبارح وأبي جدي حد قال أهل بيت الدخل يعني قالوا لها دي كانوا بتجيب الولد الفكاكة المسادة دي حرام فالعقل اللي قصه ده سمع غلط ان المرأة اذا اتبعت اتباعا حتى لو طلع الولد تقول انا حافظ على فكرتي حافظ على اهلي حافظ على زمايلي الكلام ده ثلاثة دي قاسمة كانها بالظبط لسه مش قاسمة دي قاسمة ومن اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة الاهتمام بالمولود في هذا الباب الثاني طبعا الرضاعة النساء 14 مرة هي نص الرضاعة والفطام والاسترضاع في القرآن 14 مرة كذلك ده الاهتمام بالأمر خلطة على الأحكام وعندنا خلطة عليه ده فقه كامل ده الرضاعة وبترتب عليه أشياء في الطب حتى المرأة الغالبية انتم فاكرين يا اخوانا حديث المرأة الغالبية في البلد هي امرأة البلد ووالدوها من الزنا فأوجب رسول الله عليها الوضع فإن كان من الزنا حط الراعي المرتين وفرط الأول في إنشاء مهو مثال الملك الكبائر إذا وضع الرجل مكسته في المرأة من الحرام حرصت أو لقى الحمل فعلا كده يتصرف القطفة صرخت وقالت لعنك النار كل يأخذ له أب وأفرض لها أبا ومن مين يمرض على محل الفنان ولا يمسيه من الأسفة فيه ومن وراه مش كده مش كده سابق السابق سوء ابن أبي سبيل هنا يتعلق سوء ابن أبي حتى يبي سوء ابن أبي فلاك ابن أبي ويختار في الإسلام كان عميل كبير في جلد ابن أبي قليل فالحق هو الإسلام كان لا يسوي كده حد السبتانية سنة وزد فيها كان أمير فرح وزد فيها ابن أبي نعبوش رب ولا حاجة ونستخدمه ونستعمله يعني مش هنطلق ولا حاجة لكن ابنه شوفه قدامه كده أمير وشرف عمه أمه شوفه قدامه عبد عند وزد ما هو المفروض إن يبقى عبد هيك عايز عبد عند الزوج الشغل اللي هو خدمته تبقى مش هينفع عبده المفروض يبقى حر عليه اثار العبوديه والكلام ده والمفروض يبقى حر تبقى زعلان عليه عشان كده لما الناس اللي حواليه يشوفوا ولد كل امراه بتقص جنبها تعتمد على نفسها الصحراء فضل عن حد أن يؤثر على الحد أمام العالم. فإشتق على جهد طائفة من المؤمنين في مناسك رسوله أخذت ثلاثة بسكفل الأبيض وتضرب من الحجارة في رأسها لحد رسائل كفت برأس الأحمر من دمائها. فيرحم الله ويقوم فإنداده يرحمني أن أقادر الضرب في الوقت شيء هزمان حتى ما في جيك الفراء فالله لو مسيك تطوبة وفضلت في المال حتى ما فين فيوم عليك تطلب مش هتحمل أول طوبة طوبتين ثلاثة فيوم عليك كده ما أزمهم عليها ويتحكش حتى ما فوق القاطر ولا سوى على سؤال الملكين بقى الله من أرضاها اللي قال الله تحنك هل ذلك أفسدت المجتمع والخاف الطرب الناس الحرى وزيدة هل نقول الأمر بقى اللي شايفين مش مقدرين مثلا قدام واحد خوفا قدامه فكل انسان لازم يعمل التطعيمات ويعمل شيء كذا ولا حاجه. فالمرأة المؤمنية التي كانت أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان حر الذنب في نفسها كما تعلمون المرأة المؤمنة فقالت يا رسول الله إني أصبت حتى الفطر جميل فلما كشف عنها وعن النبي يعني أصبت حتى ثلاثة فقلت ذلك حتى تطهر فوضعت ذنب ثاني فرجعي حتى تفطيني فجاء الدين وفيه ليه تسرع فقلت لي مئة طولة وليس قلت لي أبيتك مع الصدر وصول الله كبير كما فايزة وطلعت أسلام وبيعته كما حاجة نشفر فوكان فيه بعض أقاربنا بطر السبس عجيب أن يكون بقى الأب والأم الموجودين ويسيبوا العالية في الشارع على المدرسة ولا في المناهج ولا مفيش مناهج ومفيش مدرسين أنا يعني وكان في الجامع بعض بعض الإخوة إلى المدرسين لكن المدرسين دول بصراحة يعني أنا أعلم بدون طبعا مثل المحتوى من أصحاب القضية لأن المدرس اللي بيشكل الأمة المدرس أكثر إنسان على هذه الأمة المدرس عشان كده بتلاقي رجل من اليهود يقول لك أنا في معاه جاي ابن ابنه بتدخله هدفه يشتكوا يشتغلوا ده عشان الناس كتير على اعتناق قضية أفهموا الكلام ده النهارده بقى في فساد في المنهج فلما كنا بناخد الفلاحية الصغير بقى كوكب الشرق فلازمين يتعليم بقى بقول لك بيسيرته من كلثوم مع الرجل الاخر المدرس نفسه ما بقاش ليه اي قضية الا ما رحم الله عز وجل اي قضية المهم انت هتصحى ولا الانسان بيضا في الموضوع العالم ممكن يقتل المدرس مش مشكلة بس ما يمشيش ما يطلعش المدرس عنده ولا الفصل التاعي وكذا لانه مش عفاق الشرع من عمسين تنسي وقف الدخل بطيب فانت تقول تراث ولا ناشي تنشي تجيب الشكلة لما ناشي تبع جلال جميل سرموه قطعا وانا اعتلمه هو يعني هو الناس كان عندها زي الأرض كده حاجة مقدسة هذا الشعر المشهور لشوقي قم للمعلم وفيه التبجيل كان المعلم أن يكون رسولا لأنه نحن الرسالة تقوم له وتعظمه فبقاش في انتصار في مكان الشيخ احمد شاكر القوة العظيمة في وقته ان كان مفيش رجل احمد شاكر ده زهدا وورعا وعلما وقياما بالحق وهو من اخاب الازهرة لما شوف عوالم التشكيلات الرجل ده والعادة ان شاء الله مفرد ودلفل بترجمة العيلة معنى احمد شاكر ابوه واحمد شاكر ومحمود شاكر أبو الأشوال وأبو غير عيلة عجيبة كان أبوه مشترك في تربيته معا مدرس المدرسة مشترك معهم في التدريب الأب كان يعلم من يفقه وقالوا له أنت تبقى شيخ الأزهر أنا فجاء أبو ولده حفيده وقال يا جدي لما يريد الوالد ما يصحوا بك على عليك تبقى شيخ الأزهر ليه قال فقال لي بالعاميه يعني كانوا كانوا بيتكلموا مع ربيع على طول في حتى في البيت المطر ده كان بالعاميه قال فقال لي بالعاميه يا ابني كل عاوزين يكونوا شلول في خوف عشان الاراضي الغالي المطير عشان كده كان صداعا في الحق كنت اعطيه قصه مشهوره الراجل لما طلع صاحب سنه وبعته فرج للبعثه والكلام ده ورجع طلع حسين فطلع الخطيب على المنبر عايز يمدح فقال فقل أما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى محمد شاكر طلع وقال حق فيه مذكرة ولا مسدس ليه أنت تعرض بالنبي وربنا العبس ولا تولى أن جاءه الأعمى. لما هاجوا قال لم يعطش ولا يبكي ولا أحسن من ذلك. وعمل مزكاة وقام عمل مشكلة لوحده بمقابل يتكلموا يقوم بعض المدارس اللي رفضوا ولكم يعلموا كل حاجة الضوارس يعلموا الفروسية والسباحة حتى بعض يعلموا يعلموا الفقه والحديث المشكل المدارس المشكل أنا أتمنى لو فيه إخوة من الرجلين في المجلس يقوم من هنا هو شيء قضية يعني كل تراب كل تراب فعلا فعلا ست تراب فعلا بس ماشي كتير النهارده بيعمل المجموعه المدرس كل يوم ونفسه ده مصيبه موضوع التعليم النهارده بقى مصيبه من انا واحد مش قضيه استغلال تبقى مفروض عليها تطور اتصالك لما يقول لك سكت بتوقف الشهر كله بيقول لا يستحق ان ده يعني حاجه خالص انما ده موجود وخلاص ده هتيجي بتصف الولاد حتى كان المدرس يصف من الأمر على الشعب يعني أنا أمشي مثلا شخصياً إنما فلكن زمان على رجل شعب كده أحتقروا من زمان حد ساعد الآن صاروا بيهم زمان بقى في جملة التطريق إنه لابس نفس صحبه وعمل شغال المسجد بص بص بقول إيه وعرفة زي أطباح حكاني عليه أقول بص عبيدة لكامل ده فانتكلت العظيم وفي الدولة أنا كان الرأي عظيم أصدقنا ماشي على كده المحتقر حتى لو كان في حد ثاني كنت احبه في يوم من الايام بس لا المدرس يعني مش عايز اخرج من الخامسه ولا الموضوع خالص لكن يعني عدم المحاسن في ذلك والاخوه ينطلقوا بين المدرسين قولوا اتقوا الله في عيالنا انا لا في تدريس ولا تعليم ولا حاجه خالص جبت الفلوس ولا لا اسس ثم ذلك مع الدراسه الكلام ده ثم بقى مناوره الاشياء النفسيه لسه في اول الدراسه مش حد يقول لي فصل كامل ثاني ابتدائي المدرس ينزل لهم يقول لهم راح اقعد يجمع الارض ويدوا لي قعد خد رجليه قعد معاهم بقصايا من ده لو ذكرت ما اعتقد هو انتهى مش هيعملوا بيا كده انت متخيل طب انا ابقى بقى يعني انا لما اطلع من مطعم التعليم ده يبقى حتى مشكله المدرسه بتضيع عشان مشكله الولد فما فإذا كان الولد محمد يفعل كبر وسلم وعالم فليره رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نال رسول الله ايضا لامه لان تذكر انه اجلس في المسجد واجلس معه اجلس امامه اباه وامه وبعدين قال له اختر فماذا الغيوم لابيه تدرس الموجه ولسه عايز يقول فقال لي فرض الله المهدي فاختار امه عشان برضو الثالث طول الحضاره دي مهمه الام هي هو ده صناعتها في هذه الفتره اذا كان الغلام مواضيع دي مساله واذا كان الغلام مميز في مساله اخرى وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عذابا اليما جدا للمراه التي تتهاون في ارضاء اولادها برضو افلام المسلسلات والمصر الحديثه خلونا على اصول الايه الرحل ما انا عايزه تتجلع وزي ما قال مش عايزه الرحل جدا مضطره لا جوال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين انا نائم اذ اتاني رجلان فاخذ بابن علي عبد العزيز انا وقال على كل شويه عدى على حد ما قال له ينصر على ابو لحد ما ذكر فيه قال ثم انطلق بي فاذا انا بالكامل تنهش تجد هدنه حياتي قلت ما بال هؤلاء قال هؤلاء لأن معنى أولادهن أزلادهن صلحهم حياة تأكل لحوم صدورهم ليه؟ عشان منعنا الأولاد من مثل هذا وما كان سببه كان عمر رضي الله عنه أنه مر يوما على امرأة وهي تسكت غيبها وتريد الفطام فقال عمر طل أسده عن الفطام تستميلي ما من كده لسه صغير لا هم اللي عايزين يخلص هم عملوا صالح صبار ايه هو ده برضه بيرفع نفسيته القران ده بيتكلم بمرتين وصف كده بمرتين ود انا بجيب ملح بجيب شطه ده تعويض عن المجهور اللي فيه كده حتى لو يكبر هتعمل لا مش هعمل لو خد اتقفى يعمل فكده ما كانت حتى مش تربيه ان هو يبقى ايه بشريه بشريه ان انت لما عملتش يبقى انا تمام منك يظهر ذلك عنه. فعمر رضي الله عنه الآن في بدء إليه قال فضله بيننا وبين عمر لا يعطي عطاء إلا للخفيف كل من السطم يكتب عطاء لبيت الملاذ يبدل عن ذلك فقال عمر يرحمك الله طبعا لما قلت كده لم يستطع أن يملك نفسه من البكاء قال يرحمك الله وما أدرى عمر وما كان يعرف عمر ثم انطلق إلى صلاة الفجر إنه القصة دي يقول فوالله ما سمعت قراءته من بكاء فلما انتهت استقبل الناس وحفظ المقامات عليه وقال أيها الناس أبا أن أما إنه قد فرطنا لكل رضيع قد فرطنا لكل رضيع يعني عشان تتم المقطع ده حتى ربنا عاملينها كده وحمله واتصاله 30 شهرا في الآية الثانية إيه؟ في عملين عبد الله عملت جهد يكمل المراحل اللي 9 أشهر من 9 ل 30 عندنا 21 شهر خلاص ونتيجه من 7 من 7 ل 30 عندنا 28 تكمل ال 30 شهر فتره في الحبل وفتره الرضاعه ده امر مهم يعني انا نفسي عايز ازور معاك على قضيه ايه؟ واوحينا له موسى انا وبعيد البناء النفسي والجسدي والديني للغلام عشان ده يتهاون ايوه يتهاون بمثل هذا طبعا الام اذا نجحت يعني تزوجت كل اسفل لابنها لانها بتطلب منها انطلاقات عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دفعه من امها قال يتفقها بقى يروح فين قال لها في روح لام امنا مش ام ابوها فام امنا ميته قال يروح لاختها اخت الزوج اذا تصورت لو عشان كده بعض الحاذقين كان موجود في ابائها كثيرا بس انت تزوج من بعض الناس بتروح لجوز اختها مش حد هيحن على العيال زي خلفوا بيقول لك يبقى ايه ابن اخت القوم منهم. مره جمع على بعض اصحاب قال هل معنى احد من غيرها؟ ولما الصوت بيعني قالوا نعم يا رسول الله الا رجل ابن اختنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن اخت القوم منهم. يعني بالمعنى اللي احنا بنقول اللي يقولوا خير والد. وكان والد مش كده؟ ابن اخت القوم منهم. طبعا الوقت في الأخذ من الثوز الثاني من الأربعة نحن نقول لك على أولا في الجامعة نحن نقول إن شاء الله كل سنة الطيبين تحقوا الله من أمكم السلسة كلها ريت فطبعا مش هيكون يعني طبعا من فوائد الوضع بسرعة ومن الجديد بالذكر أن هذه التوصية الدينية التوصية الدينية والمبادئ المبادئة على الدولة حوالي كاملة أن هذه التوصية الدينية تتفق مع توصيات منظمات الصحة العالمية بهذا الشأن فهي هدية ربانية للطفل الصغير فهي أمنه ونظافته وتتغير مكوناتها تبعا لاحتياج الطفل وعمره وتقي الطفل من الإدخان ونزلات البرد ونزلات العوائل من فوائد الرضاعة سهولة الهضم لما تيجي تكبر الولد الصغير ويبدأ يأكله أي أكل ثاني غير لبن الأم أو حتى أكل اللي هو اللبن اللي هو بصل ده اللي بره ده ده ما بينفعش أي أكل يبقى بيعمله على طول كده يبقى بيعمل في الولد إلا لبن الأم فإنه أسهل في الهضم ونحتوى على مضادات حيوية تحمي من الأمراض والفيشطات والبكتيريا وتقوي مناعته اللي هو مرض العصب. مرض واحد يتعور من يعني جدا زاد البيت مرض العصب قوة المناعة. وبين قوسين من أعظم علاج قوة المناعة نتحب بالبركة في العصب الأبيض. واللبن الام لسان متكامل يحتوي على دهون السكر والماء الذي يحتوي عليها يساعد الرحم ان يرجع لطبيعته شوف يا اخوان انا اجمع من الاطباء اللي بيقول ان البحث مش من 30 سنه لسه من الدول الاطباء بيقولوا ان اكثر اسباب ان اللي بيبتعد الى سرطان طبعا عارفين دلوقتي ان من اكثر انواع سرطان الشد سرطان الرحم مش الله عافيه من اكثر الاسباب اللي بتؤدي لسرطان الثدي عدم الرضاعه عشان المحببين هو علي الواحد وطبعا كان اربع شهر ست اثنين تصوروا فهذه مثلا بعض الصنوات ومن اكبر الاشياء اللي بتؤدي الى سرطان الرحم عدم الحمل هو درس قديم ده كلام يقول تقلل من فرصه الاصابه بسرطان الثدي وبعض انواع السرطانات الاخرى تاخذ السرطانات حراريه من الناس يعني كمان الام نفسها الام نفسها صحيحة بتطبع على خطير الرضاع ده بيقول ان الرحم بيطوى من كثرة الحمل بيقول لها قوة بخلاف الرحم اللي بقى فترات طويلة بيحصل مستحيل يقول اسباب الاكتئاب فقط هو الذي يساعد الطبيعي يعني على قوته لأنه يحتوى على أشياء يحتوي عليها شيء آخر منه يحتوي فقط على خلايا دم بيضاء تحمل الإصابة بالبكتيريا والفيروسات وخلايا وهذه الخلايا من الدم البيضاء تحمل الإصابة الحدثية ويحتوي على أحماض أمينية تفتز نمو خلايا المخ ويحمي الجهاز التنفسي والهضم الأطفال التي تتغذى على لبن الثدي هي التي فقط أقل عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وبعاد والأذن وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض جسم الموت المفاجئ. لغير هذا والسرطانات في المراحل المبكرة والسكر. يعني مثل ما تكون عنده سكر أو أنت بيبقى سبب من السكر. الأم عايزة تعالجه ده هي اللي بيرضع عرضه. عايزين بس الكلام اللي عندنا تقدر الإنسان يسبح. ربك عز وجل يقول لك 14 مرة ذكر الله عز وجل قضية الرضاعة. الرضاعة في القرآن عشان يقول لك مفيش قضية هامة ولا احنا في القرآن مش خطر ربي. مش مفيش درجة من حفظ ربي ومن هذا. ده كتاب بداية كتاب تشريع. لكن الله عز وجل يذكر لك هذه المسائل عشان تعرف ايه أهمية الموضوع اللي احنا بنتناولها. يقول إيه بقى في بعض الأخ المسلم إيه وفثبت أن الطفل الذي يرضع من الأم ينمو نموا نسخيا كليما بينما تكثر الأمراض والعلل النفسية لدى أولئك الذين يرضعون من القروة البكرونة أما الرضاعة الطبيعية هي عملية نمو جسمي ونفسي وهذا أثر بعيد في التكوين الجسدي و والانفعال والاستماع للرضيع. فاللحظات التي تجمع الام برضيعها ويقترب من صدرها لدرجه الالتفاف ليستمع الى دقات قلبها يشعره ذلك بالاطمئنان بانه ارتاد على سماعها وهو في بطنها. فلسمات الصدر بتصفر بطن امي بهذا الالم لم يسمعها فيطمئن وتبقى عمليه الاكل والشرب عنده بتعطينا اخواننا وقد قطع العقيده وياكل بالقولون. الانسان عنده قولون ده يقول لك اوعى تاكل. ليه؟ لانه كان ما بتنامش. ليه؟ لانه مضطرب نفسيا وعصبيا. طيب مش العمليه اللي اتعملت عشان كده ما احسن حاجه تاكل وانت مبسوط وفرحان ومريح. عشان كده بقول لك بيهتموا بوجبه الافطار جدا على وجبه الغداء. احنا بني ادم بنعمل ظفر مش كده؟ هو بالافطار بيعملوا ظفر. هذا يجب أن يكون صحيح أنه لا أعلم عن الشيء أصدر أنه يتكلم عن الضر المسروع يعني. يقول ذلك من ضم أمي يقول هذه الأوقات تعد أوسم إنتاج بذور الحب بين الأم ورضيعها. الرجل طلع بيشتم أمه ويسبلها ومنعنا الله العظيم شخص ورد العمل اللي حوالين أصحابه واللي حوالين كلهم مستهيفين يطلع على الأم استثمار هذه الألفاظ في زيادة التأثير الإيجابي لعملية الرضاعة بحيث لا تكتفي على إنقاذه ثانيها لإعتماد فقط بل عليها أن تطيب نفسها وتهدئ مشاعرها إن كانت منفعلة من شيء ما. فالاستقرار النفسي للأم هام جدا لأنه يترك أثره في حديث الطفل بسبب أن الطفل الذي يتمتع بلبن الاتزان الحسي مع أمه هو الذي يرفع البعض رضاعة صحيحة والذي يتوافق هذا عنده بشكل طبيعي أثناء أمر البعض. وثبت أنه أكثر اضطرارا في حالة الاحتمالية وأنه على يقين على النقطة دي أن الأطباء الأطباء يطلبوا من الأم أنها ما تبقاش زعلانة ولا حزينة ولا متضايقة ولا عصبية ولا متخافة وهي تقعد بعد ولد الكلام ده تتم اليوم هذا الشكل لا يمكن. تبقى حتى أحد في الليل وراء المفرد مهندس والله مش هقول مثلا واحده هعملها ولا تعملها مهندس قاعد على مكتب ومش هتنفعش تعملها. ايه اللي المفروض يحصل في العالم؟ ومتى هي تتطور لوالدتها؟ اشتروا بنت الجريمة الكبرى اللي الجماعه دول عملوها عماره فينا. يقول وقد تأكد من الكثير من الدراسات ان العوامل التي تؤثر في موقف الام في الرضاعه تتمثل في الاناث. نشر خالق الرضاعه يكون بأسباب يقول مشحة الأم نفسها في أسرة الطفل صنع نهج التساهل والتسامح في عشان تربية الطفل. الأم إذا ما بتتعلمش إنها تبقى أم من الحالة النفسية للولد. شوف يا أخوانا يعني الأمهات تعلم بناتها إن البنت تبقى أم. يعني وأنا في الأخوان ده اتفقنا بلاقي الدكتورة واحد الدكتورة ده ولما يتعلم بعض طبخ يتعلم بسرعة البيت. لما الأم تلاقي تتعلمت زهارة كده والأم خلفت ولا حاجة تعود البنت تشرح لها وظايف وراضي شديد وغبي الكلام ده عليه دليل ولا عليه دليل؟ عليه دليل. قال لك العلماء لماذا يتساهل في حق الأنثى دون الذكر في قضية العرس؟ قال لك احنا بقى أطنان أطنان تماثيل يعني وصل له إلى الحال الأطباء وتكفي له إلى أصلاً إنه سكت عليه لعائشة ليه؟ قال لك يعني يشد هذا الأمر على المثال لأن المرأة لما تلعب بدلاتين أو ثلاثة تعتني بعد ذلك أو تتضرب على تربية ولدها في ناس لها مثل ولا بيتهزع ونص ولا تعوز ليش تقعد تشدها وتطلعها وتلاقي نفس درجة وتعمل لها الحياة وتعمل لها عشرة خليها تتضرب وتعود. الأم لازم تعلم البنت كده، لازم تعلمها كده، وإلا هيحصل في ضرر وأثر سلبي جدا في نشأة الأخيرا مسألة الفرق 40% فقط بسبب انه الرضاعه موجوده. الرضاعه من الاشياء التي تحصلها الرضاعه قلت هذه الاتفاق في الوقت. وعشان كده بيقول ايه؟ بيقول فعشان في الفلبين كانت نسبتها نسبتيه البعض طبيعيه. في عام 1950 حاجه 90%، انما انحدرت في عام 78 الى 96%. لدى طبقه الفقراء من سكان المدن وتدنت بنسبه 27% لدى المثقفين من افراد الطبقات العليا في مجتمع بلاد الاندلس. وهناك عامل اضافي ساعد في هذا السلام سوى العمل الاندلس اضافه الى العامل المذكور سابقا الا وهو خروج الوعي العمل الا وهو ادعاء الكلمه لشركات تسويق الحليب الاصطناعي. كلنا فرحنا بان ايه؟ هنديهم جملة صغيرة من تعتبر جماعة كنا نسمي وتشاهد منه شوية يبقى بتاع وليه وجدنا في الوقت الوظيفي سمى شطوا يحطوا حاجات معانا ولا ما بس كلها شطة الحاجات دي والوقت يبقى صغير يطلع مصرين مدام ثلاثة الحديد ما أصنع اثنين وطلع ابن في الشارع وعشان ليه ليه عشان يقول لهم ما تفضلش انت شايف الطعم من الأكل فيه أو من الأمهات ولا سبب في المصريين وتعوش بدأ من الدراسة تنعكس كذلك تسبب على نفسيتي وعلى الدراسة اللي انتم فيها حتى الجرائم. يعني مثلا عارفين تقريبا الجريمة اللي هدت الدنيا عندها الطفل مريض الكوباني اللي اسمه التوبيل عارفين ده؟ ده كان يجيب الطفل الصغير يطلع يجيب في حته ويشيله وراه في اليمين الشارع وراه في اليمين يمين حتى كنت بتشوفه زمان كده الراجل ما كانش كده يعني كان حتى نفسيته معتدلة شوية صحيح اسماء غريبه برضه يعني مثلا مش مثلا مثلا واحده ترقص كان اسمعنا بعد كده انما حصل معاها حاجه خبطتها في حاجه بقت انما انا ماشي لما تقعد وراها راح الست تمسكوا بالسكينه وتخرجوا البعض بتبكي مش ممكن ده بيعمل ده ايه دي معكسات ده تنشئه خاطئه علشان كده يا اخوانا قضيه الرضاعة زي ما قلنا يستفاد منها ان نفقط على الدعوه ويستفاد منها ايضا الاهتمام بالصحتين النفسيه والبدنيه والشان في عند الله عز وجل ودون ذلك يكون التقاعس في طريق التمكين. نسال الله عز وجل ان يفعل ويكفر عن ذلك وان يزيدنا علما الى وفاه على النبي محمد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.